ثائر في المهد يبكي، طرفه نحو السماء يرسل الأنظار شزرا، وجهه فيه شقاء. ثائر في المهد يبكي، طرفه نحو السماء يرسل الأنظار شزرا، وجهه فيه شقاء. يبكي طرفه نحو السماء يرسل الأنظار شزرا، وجهه فيه شقاء. من رأى حملا وديا أرض ثغى، من رأى طفلا رضيعا يستحث الأوفياء، ليس يدري فيما يبكي، ليس يدري ما البكاء. حوله شيماء تحكي، كيف هذا الطفل جاء، كيف هذا الطفل جاء، كيف هذا الطفل جاء، كيف حل الظلم يوما، فاستبد الأشقياء، واستباحوا كل عرض بعد إهراق الدماء. لم يرى الله فينا، لم يطيع الأنبياء، ثم يأتيني سؤال فيه شيء من غباء، كنت يا شيماء بكرا، كيف هذا الطفل جاء، كيف هذا الطفل جاء، كيف هذا الطفل جاء، كيف شيماء، شيماء كانت فتاة بكرا وهي الآن تحمل طفلا لا يمل البكاء.